إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، فايق عزب، يسرية الحكيم، إبراهيم الدالي، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. ماذا أسميت ولدك؟ أسميته محمدا. بارك الله لك فيه يا عبد الله، فأنت رجل عالم صالح، ووالدك سعيد رحمه الله كان واعظا صالحا وخطيبا، ولذلك أطلق علي ابن الخطيب. وكلما ولد لي ولد، بمجرد أن يشب عن الطوق يعرف باسم ابن الخطيب أيضا. وولدك محمد الذي ولد لك بالأمس، حين يكبر إن شاء الله سوف يطلق عليه هو أيضا ابن الخطيب. كل ولد في العائلة صار اسمه ابن الخطيب. صدقت والله يا عبد الله، لقد كان مجيء ولدنا محمد خيرا علينا، فمنذ أن وهبنا الله عز وجل إياه والخيرات تتوالى. حقا يا أم محمد، فيوم مولده زاد راتبي، وحين صار عمره عاما ضوعف راتبي، وحين بلغ 10 أعوام نقلت إلى ديوان الإنشاء الذي يشرف عليه الكاتب أبو الحسن ابن الجياب. بارك الله فيه. أتعلمين أن شيخه في الكتاب يمتدح ذكاءه واجتهاده كلما قابلني؟ الحمد لله. الجميع يتوقعون له مستقبلا مشرقا إن شاء الله. حمدا لله على سلامتكم يا قوم. سلمك الله يا رئيس القافلة. حمدا لله على سلامتك يا علي بن حمدون. سلمك الله يا عبد الله بن الخطيب. لقد تغيبت طويلا في بلاد المشرق يا ابن العم. أجل 10 سنوات تقريبا. حمدا لله على سلامتك يا علي. أخبرني ما أخبار غرناطة؟ غرناطة بخير. أحقا صار أبو الحجاج يوسف هو سلطان غرناطة؟ أجل، أنت سافرت سنة 723 حيث كان عمر ولد محمد 10 سنوات. نعم. في سنة 25 قتل السلطان أبو الوليد إسماعيل، فحكم من بعده ولده السلطان أبو عبد الله محمد، فمكث في الملك 8 سنوات. ومنذ 4 أشهر ولي أخوه السلطان أبو الحجاج يوسف السلطنة. وما أخبار أولادك يا عبد الله؟ إنهم بخير جميعهم والحمد لله بخير، وولد الصغير محمد صار ذا شأن في التعليم. كيف؟ لقد تعلم على أيدي أكبر العلماء، فنبغ منذ حداثته في الطب والشعر. وماذا درس بعد ذلك؟ درس اللغة والشريعة والأدب والطب والفلسفة والجغرافيا والتاريخ وغير ذلك، وهو نابغة في الطب والشعر بالرغم من أنه ما زال في 20 من عمره. بارك الله لك فيه يا عبد الله. من هذا الفتى الذي يسير معتزا بنفسه أكثر من اللازم؟ ألا تعرفينه يا حسيبة؟ وكيف أعرفه وأنا أجيء لغرناطة لأول مرة؟ معك حق، ولكن لشدة شهرته ولمكانته في القلوب ظننت أن كل الخلق لابد أن يعرفوه. فمن هو؟ إنه لسان الدين ابن الخطيب. لم تعرفيني أكثر من اسمه. هو طبيب شاعر أديب، وأبوه نال هذه الأيام لقب الوزارة لخدمته في ديوان الإنشاء مع الوزير أبي الحسن بن الجياب. هو من أسرة اشتهرت بالعلم والأدب والمكانة الرفيعة. هذا ما قصدته بقولك شدة شهرته؟ نعم يا حسيبة. فماذا عما قصدته بقولك مكانته في القلوب؟ حسيبة. لقد أجاب احمرار وجهك. هل تحبينه يا بنت الخال؟ أرجوك لا داعي للخوض في هذا الحديث، فالوقت ليس ملائما لمثل هذه الموضوعات التي... بل إنه وقتها. خبريني، هل بحت له بحبك؟ هل باح لك بحبه؟ نحن لم نتكلم بالمرة. لم تتكلمي معه؟ لا. فكيف أحببته؟ أحببته بالنظر دون الكلام؟ أجل، لو لم يكن قد ابتعد عنا لكنت دعوته للتحدث إليك. إياك أن تفعلي هذا يا حسيبة. فغرناطة ليست مثل قسطنطينة حيث كنت تعيشين. بل غرناطة أكثر حرية من قسطنطينة يا بنت الخال، لكنك أنت التي تحاصرين نفسك بقيود ليس لها أي داع. على أي حال دعينا من الحديث في هذه الأمور الآن. لا بأس، فلنؤجلها إلى وقتها المناسب. أحقا يا أبي؟ نعم يا لسان الدين، سوف تقدمني اليوم إلى السلطان أبي الحجاج يوسف سلطان غرناطة؟ أجل، وهو يتطلع للقائك يا ولدي. ماذا؟ هل يعرفني؟ يعرفك تماما. كيف؟ لقد ظللت عدة أشهر أحدثه عنك كلما حانت الفرصة، وأمتدح خصالك أمامه، وأعرفه بمقدار ما وصلت إليه من علم ومن جودة العبارة وجزالة الألفاظ وإشراق الأفكار وحسن الخط، وقد طلب بنفسه مقابلتك عدة مرات. عدة مرات؟ نعم يا لسان الدين. ولماذا لم تأخذني إليه من أول مرة طلبني فيها؟ أجلت ذلك بالاعتذار إليه والتعلل بحجج كثيرة. لماذا؟ حتى آخذك إليه حين يصل إلى الدرجة التي يتمنى فيها لقاءك، فقد أخذ رجال البلاط يمتدحونك أمامه هم أيضا. أبي أنت شديد الذكاء. يا أبني، من يعمل مع السلطان لابد أن يكون حاد الذكاء، فالسياسة ليست لعبة. نعم. ومن يدخل في غمرها لابد أن يتحلى بصفات كثيرة، يأتي الذكاء الحاد والفطنة والكياسة وحسن التصرف وانتقاء الكلمات في مقدمتها، وإلا فقد مكانته ونالته نقمة السلطان، فيضيع منه ما كسب في حياته، بل ربما فقد حياته نفسها. أبي أشعرتني والله بالخوف والرهبة. اعلم إذن أن هناك صفة لا بد من التحلي بها. وما هي؟ الجرأة. والقلب الراسخ القوي، فلا تهتز في حديثك إلى السلطان. المهم أن تكون مدركا لحدود الحديث، فلا تجعل جرأتك تؤدي بك إلى تعدي حدودك في الكلام. لذلك لابد من تحقيق التوازن بين الثقة بالنفس واحترام السلطان وهيبته. ولكن الأمر هكذا شديد التعقيد يا أبي. يا بني، لولا يقيني من أنك سوف تتمكن من إدراك كل هذه الأشياء وإتقان أدائها لما كنت سعيت إلى تقديمك إلى السلطان أبي الحجاج يوسف. أليس ذلك الشاب هو لسان الدين ابن الخطيب؟ بلى، هو بعينه يا حسيبة. يا لسان الدين. حسيبة، هل جننت؟ يا لسان الدين ابن الخطيب. خيرا خيرا يا أختاه، خيرا. اجلس، فإن ابنة خالي لديها حديث تريد أن تبوح لك به. ماذا؟ بينما أنت تسير هكذا ولا تعلم ما يتأجج في صدرها تجاهك. خيرا، ما الأمر بالضبط؟ لا تبدأ هكذا يا أيها الشاعر المجيد، هي في غاية الارتباك والخجل كما ترى. ابدأ بالتعرف عليها وسؤالها عن حياتها وظروفها، وحدثها عن آمالك وأحلامك، وحين ذاك سوف تجد الشجاعة على أن تبوح لك بما تحمله لك في قلبها من إعزاز. حسيبة، حسيبة، لماذا قمت؟ سأتمشى في الجهة الأخرى من بستان غرناطة حتى تفرغ من حديثكما. أحقا ما تقول صاحبتك؟ لا بأس لا بأس، فلنتبع نصيحتها ونبدأ بما نصحت به من التعارف. ما اسمك يا فتاة؟ ماذا، أخارج أنت إلى القتال يا أبي؟ نعم يا بني، أنا وأخوك الأكبر، فإن السلطان أبا الحجاج يوسف خارج مع سلطان المغرب أبي الحسن المريني لقتال الفرنجة. إذن أستعد أنا أيضا للمجيء معكم. لا يا بني، لا لسان الدين، بل لابد أن يمكس في غرناطة من يحمل الأسرة ويكون عائلها وعاهلها إذا كتبت لنا الشهادة. بالإضافة إلى هذا، زوجتك سوف تلد هذه الأيام، ولا بد أن تكون بجوارها لرعايتها. يقول محمد عبد الله عنان في مقدمة كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب: قتل عبد الله بن الخطيب مع ولده الأكبر أخي لسان الدين في موقعة طريف الشهيرة التي هزم فيها السلطان أبو الحسن المريني عاهل المغرب والسلطان أبو الحجاج يوسف أشنع هزيمة، وذلك في جماد الأولى سنة 741 للهجرة، وسقطت على أثرها طريف والجزيرة الخضراء في أيدي الأسبان. وتسمى هذه الموقعة بالأسبانية موقعة سالادو لوقوعها على ضفاف النهر الصغير المسمى بهذا الاسم، والذي يصب في المحيط شمالي مدينة طريف. وقد غنم الأسبان في تلك الموقعة علمين للسلطان أبي الحسن المريني ما زالا يحفظان حتى اليوم في متحف كنيسة طليطلة العظمى. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.